أكو هنالك قضيتان لا أذكرهما بالتفصيل متقابلتان. القضية الأولى حدثت في عاصمة إسلامية، ابن جاء لطبيب وأعطاه مبلغ ضخم، قال هذا المبلغ لقاء أن تقتل أبي، تخلي السم في دواء حتى يرث أموال أبيه. هاي التربية المادية، هكذا تربي. وكان عندنا دكتور في قوم طبيب، الآن موجود، هذا أول بداية عمله كان موظف، دكتور موظف في مكان، كل شهر تلك الجهة تعطيه راتبة، كان يأخذ هذا الراتب كله ويأتي به ويضعه بين يدي والده، يقول يا أبي هذا المال مالك إلك. الأب كان يأخذ المال بالمقدار الذي يريد ثم يعطي مقدارا منه لولده. ابن يقتل أبوه، يحاول قتل أبيه لحطام الدنيا، وابن يضع كل ثروته تحت تصرف أبيه. هذه المجالس تربي أولادنا، تنفعكم في دنياكم وآخرتكم. الابن اللي ما عنده دين هذا خطر على أبوه، على أمه، على عائلته، على مجتمع. والابن المتدين هذا فخر لعائلته، لأبيه، لأمه، لعشيرته. حاولوا إن شاء الله أن ترفعوا علم، أن تضعوا علم لسيد الشهداء، لأهل البيت في بيتكم. إن شاء الله هذا فيه سعادة الدنيا والآخرة.